الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى درسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقرأ إن شاء الله من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة توثيقية تحليلية، ونقرأ المبحث 17 نزول الوحي في صفحة 86. يقول رحمه الله وحفظه ونفع به المسلمين: روى الشيخان أن أمين الوحي فاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة في يوم الاثنين 21 من شهر رمضان من العام 40 لميلاده صلى الله عليه وسلم، يعني نبئ النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40، وأول ما نزل عليه القرآن في رمضان، وأمين الوحي جبريل عليه السلام. يقول: بينما كان يتحنث بغار حراء، والتحنث مر معنا أنه التعبد والانقطاع والتفكر والتأمل في هذا الغار، وهذا أمر حببه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يعرفونه قبل ذلك. وقال له: اقرأ. قال في الحديث: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. 5 الآيات الأوائل من سورة العلق. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: فرجع بها ترجف بوادره، رجع بهذه الآيات ترجف بوادره، وجمع بادرة، وهي اللحمة التي ما بين المنكب والعنق، هذه الأماكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وترتجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الذي لا يستقل بأمره، الضعيف أنت تعين وتحمله، وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. لما جاءت خديجة بابن أخي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان ورقة كبيرا في سنه، وكان قد عمي، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا أخي ما ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، يعني لم يشهد ورقة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تتابع الوحي، لم يدرك ذلك، مات في أول الأمر رضي الله عنه. وابن القيم رحمه الله ذكر في بعض المواضع في مفتاح دار السعادة من أن خديجة رضي الله عنها يدل على فضلها ونبلها أنها استدلت على صحة الرسالة بما رأت من شمائل وأخلاق وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة الآن تحكم على هذه الرسالة بما رأت من أخلاق، والله لا يخزيك الله. الدليل على هذا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الخصال على نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول ما معناه: ولا شك أن الله تبارك وتعالى سمع كلام خديجة هذا، ولم ينزل قرآن بتخطئتها، ما جاء قرآن قال خديجة كلام خطأ، فدل هذا على إقرار الله عز وجل، يعني الله تعالى أقر خديجة على هذا. ويستفاد من هذا أن الأخلاق الفاضلة صاحبها معان، مؤيد، مسدد، موفق، فهي الأخلاق الفاضلة يعني من أعظم الأمور التي تعين على بعد توفيق الله أولا وآخرا على إدراك الحقائق وعلى استنزال النصر والتأييد من الله تبارك وتعالى. وانظر إلى دقتها وإلى فهمها، يعني أين ذهبت به. يعني خديجة الآن لم تذهب به إلى كاهن، والكهان موجودون، ولم تذهب به إلى ساحر، والسحرة معروفون، إنما ذهبت به إلى ورقة. وهذا فيه دليل أنها استنتجت أن هذا الذي يخبر عنه رسول الله هو من جنس الوحي ومن جنس النبوة، ولذلك كان اختيارها اختيارا موفقا مسددا رضي الله عنها، وهذا يدل على كمال عقلها رضي الله عنها. ويذكرون في سيرتها وفي هذا الفارق العمري بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتما، النبي عاش يتيما، وفقد أمه وله من العمر 6 سنوات، ومات الأب وهو حمل كما مر معنا. فكان النبي بحاجة إلى عاطفة وبحاجة إلى عقل راجح. هذا التصرف لا تحسنه الصغيرات في السن، لكن خديجة امرأة عاقلة، امرأة حازمة، امرأة عندها من رجاحة العقل ما جعلها تتصرف هذا التصرف الكريم النبيل، وطمنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لن يخزيك الله أبدا، وقد كان ما قالت رضي الله عنها. يقول: أما الخبر الذي أورده ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن كيفية بدء الوحي، وفيه: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ، فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم الذي فيه التصريح بأن مجيء الوحي كان في حالة اليقظة، وأن الرؤيا الصادقة كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهيلي رحمه الله: وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به، لأن أمر النبوة عظيم وعبئها ثقيل والبشر ضعيف. حديث في سنن ذكر ابن إسحاق في السيرة، وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في المنام وقال له اقرأ. هنا هذا الخبر ظاهره يخالف حديث البخاري ومسلم أن هذا كان يقظة لا منام. وهذا الآن نحن نستفيد مسلكا من مسالك العلماء وطريقة من طرائق الفضلاء في التعامل مع الأخبار التي ظاهرها التعارض. بعض الزنادقة عمدوا إلى أحاديث ظاهرها التعارض، فجاءوا وقالوا: دينكم متناقض ودينكم يعارض بعضه بعضا، وقاموا جابوا الأحاديث اللي ظاهرها التعارض دي وقاموا يذكروها للناس. هم يريدون بهذا أن يستفزوا الناس وأن يبعدوا الناس عن حقائق هذا الدين. وهذا ما حمل بعض العلماء في تصنيف كتب كابن قتيبة رحمه الله، ألف كتاب تأويل مختلف الحديث. تأويل مختلف الحديث هذا الكتاب ذكر في المقدمة ابن قتيبة رحمه الله أن من أسباب تصنيفه أن الزنادقة جاءوا بأحاديث ظاهرة التعارض وقالوا للمسلمين: انظروا كيف يتعارض دينكم. فيمكن يجي واحد يقول لك في مرة تقول في اليقظة، مرة تقول في المنام. السهيلي رحمه الله إمام من أئمة العلم ومن المصنفين في السيرة، عنده كتاب اسمه الروض الأنف، ذكر أن هذا الأمر يمكن التوفيق بينه وبين حديث البخاري ومسلم، ذلك أن البداية كانت في المنام ثم كانت اليقظة، يعني رآه في المنام ثم رآه يقظة، وهذا فيه من الحكمة التوطئة والتهيئة، تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر اليقظة، لأن أمر الرسالة ثقيل وشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فالرؤية المنامية هيأته للرؤية العيانية، الرؤية المنامية هيأته لرؤية اليقظة، وهذا كما ترى تأويلا طيبا وحملا للأحاديث على معنى لا يتناقض ولا يتعارض. وقال ابن كثير في البداية بما قال السهيلي ثم زاد، يعني ابن كثير تبع السهيلي رحمه الله ثم زاد، وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة، يعني هذا الذي استنبطه السهيلي جاء مصرحا به في بعض كتب السير والأخبار كمغازي موسى بن عقبة، وقال في مكان آخر ويحتمل أن هذا المنام كان بعدما رآه في اليقظة صبيحة ليلة إذ، ويحتمل أنه كان بعده بمدة والله أعلم، يعني يمكن يكون رآه في الليل في المنام ثم الصباح رآه في الغار عيانا، هذا وجه، وربما كان بينهما أمد. كذلك من الفوائد هنا نستفيد فائدة أخرى، وهي ما ذكر عن علي بن المديني رحمه الله وهو شيخ البخاري، قال لن تفهم الباب باب العلم حق الفهم، أو لن تفهم الأحاديث حق الفهم حتى تجمع كل ما في الباب، معنى كلام الإمام علي بن المديني، وعلي بن المديني هذا رحمه الله شيخ البخاري الذي كان يقول عنه ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرت نفسي أمام علي بن المديني، يعني قال لو كنت إذا جلست أمام علي بن المديني أرى نفسي صغيرا من دقتها، من يعني من دقة هذا الإمام وعلمه، وكان من أعلم الناس بعلل الحديث، هو يعني رحمه الله كان عنده علم كبير جدا بعلم العلل، وهو من أدق العلوم علم العلل في الحديث النبوي. يقول إذا أردت أن تفهم معنى الأحاديث اجمع كل ما في الباب، يعني لو أخذت حديثا واحدا ونظرت إليه على حدة ربما غابت عنك أحاديث أخرى ومعاني أخرى، وربما أخطأت الفهم، لكنك إذا جمعت كل ما في الباب حينئذ يستقيم لك الأمر، الأحاديث في الباب. ولذلك الإنسان ما يتعجل، طالب العلم ينبغي أن لا يتعجل في الحكم على المسائل، هذا حديث ينظر في غيره ويجمع وبعد ذلك ينظر فيها مجتمعة فيخرج بفهم صحيح صائب، خلافا ما يعني خلافا لمن أخذ بعض الأحاديث وأهمل البعض الآخر. يقول العبر والعظات والدلائل، دل تصرف خديجة إذا ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في الغار على رجاحة عقلها وحسن تصرفها وفضلها وسلامة فطرتها، وحقيقة هذا الكلام دقيق جدا. ثانيا، دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم بالغار على صحة علمه وفضله، ورقة أصاب في فهم هذا الأمر وكان مصيبا في تحليله إنه هذا هو الملك الذي جاء إلى موسى. ثالثا، يتبين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بعينه يقظة أن ظاهرة الوحي ليس أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد، يعني ما هو ساوس كده وحاجة كده جواه وكلام جواه، لا، أو ما شابه ذلك من التمحلات، وإنما هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات، وضم الملك إياه ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في كل مرة اقرأ بعد، يعد تأكيدا لهذا التلقي الخارجي ومبالغة في نفي ما قد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط، كأن المصنف يرد على بعض الفلاسفة الذين أنكروا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الوحي ده عبارة عن حديث نفسي كده وخيالات ما عندها حقيقة في الواقع، يعني ما عندها حقيقة، يعني ما في حاجة خارجية. زي الناس المرضى عندهم مرض نفسي يقول لك أنا قبيل جاني فلان وجاني فلان، وهو ما جاء أصلا، إنما تخيل خيالا وأخبر به، هذا مريض. أما هنا فرؤياه له ثم ضمه للنبي صلى الله عليه وسلم وإرساله 3 مرات وقوله له اقرأ، هذا ينفي أي تمحل في كون هذا الأمر حديث نفس أو أمر داخلي لا علاقة له بالخارج. هذا الكلام يؤكد أن وحي ورأى النبي بعينه جبريل وقال له هذه الجمل. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت آيات في القرآن تعتب عليه أو تلومه لبعض التصرفات، مثل عتابه له حين أعرض عن صاحبه عبد الله بن مكتوم. يعني لو كان القرآن حقه هو، ليه تجي آيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عبس وتولى أن جاءه، ليه عاتب نفسه؟ لو كان هو لما حضر إليه ليعلمه مما علمه الله، وفي حضرته بعض كبار قريش، وسميت سورة في القرآن بمضمون هذا الموقف سورة عبس، وهي سورة عبس، وعتابه له في أسرى بدر كما سيأتي ذكره، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وفي زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها كما سيأتي ذكره، وعتابه عائشة رضي الله عنها قالت ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمر بتبليغه، ولو كان كاتما لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شوف عائشة دي عندها علم كبير، كيف قالت أصلا وبيكتم حاجة النبي كان يكتم الآية دي، لأنها تتكلم عن حاجة خاصة به، وتخفي في نفسك وتخشى الناس. كان عليه الصلاة والسلام قد حمل الهم الشديد جدا بالنسبة لزواجه من زينب، لأنه كان قد تبنى زيد بن حارثة قبل الرسالة وأعلن للناس ذلك، فجاء القرآن يرشده ويدله ويبين له أن هذا التبني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال وعتابه له حين أذل لمن طلب منه التخلف عن غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وعتابه حين أراد أن يعطي كفار قريش ما أرادوا، حين طلبوا عدم الجلوس مع الموالي، فنزل قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما خاطب الله تعالى نبيه بقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولو كان الوحي أمرا ذاتيا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت عن إجابات السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر، ولما عانى من نتائج بعض الأحداث مثل حادث الإفك الذي استمرت محنته شهرا. الإفك استمر، المحنة استمرت شهر كامل ثم جاءت الآيات. لماذا هذا الصبر ولماذا التحمل؟ إذا كان أصلا من عنده فهو يجيب آيات في الموضوع، لكنه كلام الله تبارك وتعالى الذي ينزله بحكمة بالغة ولحكمة بالغة. اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتاب، وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن، وفي ذلك يقول المولى عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يقدر يكتب كان قالوا لا أصلا هو بيكتب وبيقرأ، والكلام ده جاب كتب قديمة جماعة، لكن الأمية في حقه كانت معجزة. الأمية في حق رسول الله معجزة، معجزة ليست نقصا أبدا. وبعض الناس حاول أن يتكلم في هذا الأمر ويذكر أن الأمية هذه فيها منقصة، وهذا غلط عظيم، بل العلماء ذكروا أن الأمية معجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مع أميته ذكر أمورا لا تدرك إلا بالعلم. إخباره عن الأنبياء السابقين، إخباره عن موسى، إخباره عن عيسى، مع أنه ما قرأ وما كتب. ولذلك رد الشيخ أحمد بن حجر البوطامي في رسالة مفردة في من زعم أن الأمية تعد نقصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، صنف رسالة وهو من علماء قطر في الرد على من زعم هذا الزعم. قال المبحث الثامن عشر: فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه. فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه. يقول: انقطع جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فترة من الزمان، يعني بعد الآيات الأوائل من سورة اقرأ انقطع الوحي فترة. اختلف العلماء في مدتها كم انقطع. قال البوطي: والراجح ما رواه البيهقي من أنها كانت ستة أشهر، وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ما روي عن ابن عباس أن فترة انقطاع الوحي كانت 40 يوما، وقيل إنها كانت أيام. إذن قيل ستة أشهر، وقيل 40 يوم، وقيل أيام. وجزع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الانقطاع، وهنا تعليق أن البوطي رحمه حفظه الله ذكر المرجع له في أنها ستة أشهر، وأحال إلى البيهقي، وفي الدلائل والسنن الكبرى وغيرهما لم يذكر البيهقي المدة، إنما ذكر انقطاع الوحي. هذا استدراك من المصنف على البوطي. يقول: بعد فترة الفتور أو الانقطاع المذكورة نزل عليه الوحي مرة أخرى، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتواتر. يعني هذا أول رؤيا له أو أول وحي له بعد الانقطاع، كان ما حكاه أنه سمع صوتا فرفع رأسه فرأى جبريل يجلس في كرسي بين السماء والأرض، ورعب النبي عليه الصلاة والسلام منه وعاد إلى خديجة وقال: زملوني زملوني. ونزلت الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم حمي، يعني تتابع الوحي وتواتر. وفي البخاري في كتاب بدأ الوحي ولم يذكره هنا أنه كان في أيام الانقطاع هذه ربما هم عليه الصلاة والسلام بأن يتردى من جبل، يمشي يصعد في الجبال ومن الغم يهم بأن يتردى، يعني يسقط من الجبل، فيسمع من يقول له: يا محمد إنك رسول الله، فيهدأ عليه الصلاة والسلام. هذا مرات حصل منه هذا إلى أن تتابع الوحي. يذكر الآن الحكمة من هذا الانقطاع، ما هي الحكمة المستفادة. يقول: أولا، ليحصل للرسول صلى الله عليه وسلم التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه الحقيقة أنه أضحى نبيا. هذا ذكره ابن حجر في فتح الباري، يعني وفعلا اشتاق النبي، بل جزع من شدة شوقه، جزع من انقطاع الوحي. ثانيا، إن في انقطاع الوحي ثم استمراره تأكيدا للحقيقة التي ذكرناها، وهي أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا لا؟ يعني لو كان من عنده ليه ينقطع؟ هل بينقطع ويجي؟ هذا معنى أمر خارجي. لو كان من عنده لواصل الكلام وهكذا دائما. ومن الأدلة يا جماعة قصة سورة الكهف، لما سألوه عن خبر الفتية قال: أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فانقطع الوحي وجعل الكفار يقولون: ذهب شيطان محمد، خلاص شيطان فات، ثاني ما فيش إمام. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة الكهف بعد ذلك، وفيها خبر الفتية، وقال الله له كذلك في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى، خلافا لما زعم الكفار. يقول المبحث التاسع عشر: مراتب الوحي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن الله تعالى قد كمل لنبيه صلى الله عليه وسلم من مراتب الوحي مراتب عديدة. الوحي نفسه مراتب، أحدها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحي الله إليه، كما في حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة. فكان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق يعني تحققت مباشرة كما رآها صلى الله عليه وسلم. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. الملك يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخطأ الشائع أيها الإخوة بعض الناس يقول في روع، يقول في روع النبي، وهذا خطأ، صوابه روع، في روع النبي. والروع الخوف، الروع بفتح الراء الخوف، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ده الخوف. أما الروع يعني في نفسه، إن روح القدس نفث في روعي، روعي بضم الراء. يقول ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، وكما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، الحديث. إذن هذه مرتبة من مراتب الوحي، أن يلقي في روعه من غير أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحاكم وغيره صحيح بشواهده. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، وأشهر ما في هذا حديث جبريل المشهور، حديث عمر، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، القصة المعروفة. وذكروا أنه كان أحيانا يأتي في صورة بعض الصحابة كدحية بن خليفة الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي هذا من أصحاب النبي الذي كان أحيانا ربما جاء جبريل في صورته، جاء في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، صوت شديد، وكان أشده عليه، أشد الأنواع هذا النوع، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. ده النوع ده كان يعرج النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي هو من أشد الأيام بردا، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض، وربما بركت الناقة من ثقل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مرة من المرات كان جالسا مع أصحابي وتحته قدم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فنزل عليه الوحي يقول زيد فكادت قدمي أن ترد، يعني قال كادت أن تحطم قدمي من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فده يوريك يعني قول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، هذه قبلها صورة بشر، أما دي صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم، يعني حصل له الكلام ده مرتين، رأى الملك جبريل على صورته له جناحان قد سد بهما الأفق. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، يعني من الأمور التي سمعها من ربه تبارك وتعالى مباشرة كالصلاة، فأوحاها الله عز وجل إليه في السماوات العلى. السابعة كلام الله منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم موسى بن عمران، وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الإسراء والمعراج، يكلمه الله فيسمع كلام الله كما كلم موسى، الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث المعراج ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ويفهم من حديث مراجعة محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في أمر تخفيف الصلاة من 50 إلى 5 أنه كان يكلمه بلا واسطة، هذه ثابتة له صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سبعة مراتب ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الرؤيا الصادقة، وما كان يلقيه الملك في روعه، وما تمثل الملك في هيئة رجل، وما كان يأتي في صلصلة الجرس، والملك في صورته التي خلق عليها، وما أوحاه الله له في السماوات العلى، وتكليم الله له بلا واسطة كما كلم موسى بن عمران عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. المبحث العشرون مراتب الدعوة ومراحلها. يعني الآن صار النبي نبيا، نبئ بإقرأ وقال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر. المراحل التي مرت بها الدعوة هي مراتب كما ذكر هنا. يقول مراتب الدعوة، ذكر لها ابن القيم في زاد المعاد خمس مراتب: الأولى النبوة، الثانية إنذار، إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه قريش يعني، الرابعة إنذار قوم، إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. خمس مراتب. وابن القيم رحمه الله عنده ترتيب للمعلومات وعنده يعني إحصائيات، يحاول دائما المعلومات المجموعة كده يحاول يرتبها بشكل عدد حتى تنضبط، وده طبعا أعون وأيسر في ضبطها. اجعل خمس مراتب: النبوة أول المراتب، صار نبيا، إنذار عشيرته الأقربين سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين جمعهم وفعلا كلمهم عم وخص كما في الحديث، إنذار قومه وهم قريش، إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله العرب قاطبة للرابعة، إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. وهذه خاصية تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الخصائص الذكر قال: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يقول باء مراحل الدعوة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم: المرحلة الأولى الدعوة سرا، الدعوة السرية، واستمرت 3 سنين. المرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال، دعوة جهرية مع الكف عن القتال، واستمرت إلى الهجرة. فإذا اعتبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكة 13 عاما، جلس مكة في مكة، يبقى دي عندها كم سنة؟ 10 سنين مجاهرة بالدعوة من غير قتال. المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، يقاتل من بدأه بالقتال، واستمرت إلى صلح الحديبية. المرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الدعوة. إذن 4 مراتب: الدعوة السرية استمرت 3 سنين لا يصدع ولا يجهر إنما سرا، الدعوة الجهرية مع الكف عن القتال استمرت 10 سنين، الدعوة الجهرية مع قتال من بدأ بالقتال استمرت إلى صلح الحديبية، رابعا الدعوة الجهرية مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة. هذه 4 مراتب. وهذا حقيقة يعني بيعطي الإنسان تصور جيد لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن المراحل بالتفصيل. وطبعا يا جماعة الدعوة إلى الإسلام إلى يوم القيامة نحن مأمورون بالتأسي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو فرضنا أن إنسانا في مجتمع لا يسمح فيه بإقامة الحق ولا بإظهاره ويقتل ويباد من صدع بالحق، جاز لهذا الإنسان أن يبدأ دعوته سرا بين الناس. ولذلك مهم جدا للدعاة معرفة طريقة الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليتعامل الناس مع المدعوين على هذا الأساس. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويعجبني جدا تصور لبعض المشايخ ذكره في المجتمعات. المجتمعات تتبع هذا الشيخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى إن المجتمعات دي ممكن تصنيفها في أمر الدعوة لأنواع. أنا عايزك تشوف إنه يعني التأمل في السيرة يفتح آفاق عجيبة جدا من الإدراك الطيب للمسائل. فقال المجتمعات ممكن تقسيم إلى مجتمع مكي مجتمع مكي، وده مجتمع يرفض الدعوة ويعادي الدعوة ويسعى في حربها ليل نهار. ثانيا مجتمع مدني قبل الهجرة، وده مجتمع قبل الدعوة والدعوة فيه منتشرة مع وجود معارضة من الكفار ومعارضة من اليهود، لأن المدينة قبل الهجرة كانت كده، الصحابة ينشروا في الدعوة، عبد الله بن أبي معترض، اليهود معترضون. مجتمع وإن شئت مجتمع قبل الدعوة لكن ما فيه حكم، ما فيه حكم إسلامي، الحكم كان لعبد الله بن أبي وغيره من الكفار. مجتمع مدني بعد الهجرة، وده مجتمع قبل الدعوة وصارت فيه دولة، لأن النبي بعد أن هاجر صار حاكما للمدينة وقاضيا، وصار الناس تحت حكمه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك مجتمع فيه حاكم، وقبل مجتمع قابل الدعوة لكن ما فيه شنو، ما فيه حاكم، ومع معارضات من اليهود. ديل ثلاثة ديل ظهرات. قال مجتمع حبشي، وهو مجتمع فيه حاكم عادل ورعية على غير دين، لأن النبي لما قال اذهبوا إلى النجاشي والحبشة قال فإن فيها ملك لا يظلم عنده، فالملك مناصر الدعوة، لكن الأحبار والرهبان والقساوسة معترضون، لذلك قبلوا الرشوة وأرادوا من النجاشي أن يسلم المسلمين إلى أهل مكة. كده بقى مكي ومدني قبل الهجرة ومدني بعد الهجرة وحبشي. قال ومجتمع حجاجي، والحجاجي مجتمع فيه خير لكن في حاكم ظالم متسلط على الناس، وهو الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف القتل عنده أيسر من شربة الماء، القتل عنده أمر يسير للغاية. فكان أنس بن مالك موجود رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر أدرك الحجاج، فهو ظالم غشوم ظلوب كما قال العلماء في ترجمته. فكيف تعامل الناس مع هذا الظالم؟ كيف تعامل الصحابة والتابعون الأئمة معه؟ كيف تعامل الصحابة في الحبشة مع الملك العادل والرعية التي هي على غير دين؟ يلا بالنظر إلى هذه المجتمعات، وكيف كانت المعاملة النبوية والتعليم النبوي ومعاملة الصحابة، نستطيع أن نحذو وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام الطيبين، ونكون كده على بصيرة فيما نفعل وفيما نترك. المرحلة الأولى يقول الدعوة السرية. استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ، وقد جاءت هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذه السورة تسمى المدثر، وتسمى كذلك سورة الرسالة، تسمى سورة الرسالة لأنه فيها أمر الله عز وجل له بالتبليغ والدعوة. يقول لقد لخصت هذه الآيات الكريمات مضمون الدعوة التي نيط به، يعني علق به تبليغها إلى الناس، ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام. نهض الرسول صلى الله عليه وسلم من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرا مدة 3 سنين كما ذكر ابن إسحاق، وبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك. أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك. وكان تحركه في هذه الفترة كما روى ابن هشام وسط الذين تربطهم به الصلاة، يعني كان تحرك السر ده مع الأشخاص اللي عنده بهم علاقة، مثل زوجته ومولاه زيد بن حارثة، وربيبه علي، وربيبه مثل زوجته ومولاه زيد بن حارثة وربيبه علي بن أبي طالب وأصدقائه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم السر. يعني ما كان يجهر ولا يكلم شخص إلا إذا ضمن أنه يكتم عليه سره ولا يفشي خبره، لأنه الآن هو ليس في مقدوره مصادمة هذا المجتمع المائج الذي هو على غير سبيل. يقول: ولهذا يلاحظ أن من أوائل الذين دخلوا في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها، وكانت أول من أسلم من النساء. ثانيا ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان في في في في في هجره، وهو يومئذ ابن 10 سنين على أصح الأقوال كما ذكر ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. ثالثا مولاه ومتبناه زيد بن حارثة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه كما في صحيح الترمذي: إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. اختار النبي على أبيه، اختار المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب مع أبيه، فأقام عنده وعرف بزيد بن محمد حتى نزلت آية: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، وبذلك أبطلت عادة التبني. إذن هذا الثالث. رابعا صاحبه أبو بكر الصديق. لاحظ هؤلاء الزوجة والمولى والربيب، هؤلاء داخل البيت. رابعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول من صدق من الرجال، واسمه عبد الله بن عثمان، اسمه أبو بكر عبد الله بن عثمان. وفي إطار هذه السرية تحرك أبو بكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به من قومه، فاستجاب له نفر كريم منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ولو عينت لدين دين نص العشرة، يعني هذا الصديق في ميزان حسناته أعمال 5 من 10 مبشرين في الجنة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. 5 من 10 ذين أعمالهم في ميزان أبي بكر وهم في الجنة. الكبار كبار، شوف همة عالية كيف رضي الله عنه، شوف من أسلم على يده من الفضلاء. وعثمان بن مضعون كمان، وأبو عبيد بن الجراح بوجه 6، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم كما ذكر ابن كثير في البداية، ذيل أسلموا على يد أبي بكر. وهذا فيه دلالة على أنه كان صاحب شخصية مؤثرة محبوبة تهفو إليها النفوس وتميل إليها القلوب. وهكذا الداعية كلما كان على درجة من حسن الأخلاق وحسن المعشر وطيب الشمائل كان أثره عظيما في من يدعوهم إلى الحق والفضيلة. ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها، ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة. وممن اشتهروا بين السابقين الإسلام من الموالي بلال بن رباح وصهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر ووالده يعني ياسر وأم سمية بنت خياط كما ذكر أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن. هؤلاء من أوائل من أسلم. وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من 40 نفرا كما عدهم ابن هشام، وأكثر من 50 كما عدهم اليعمري ابن سيد الناس، يعني عددهم يتراوح بين 40 و50. هذا في أثناء الدعوة السرية، انطلاقه عليه الصلاة والسلام ثم انطلاق من آمن به. ولذلك هؤلاء هم السابقون الأولون، هؤلاء هم السابقون الأولون. ولذلك إذا قرأت في تراجمهم طوال يذكروا لك عن هؤلاء من السابقين إلى الإسلام، يعني سبق إلى الإسلام ودخل في الإسلام باكرا. والسبق إلى الإسلام عنده دلالات، منها الصدق، لأنه لا يسلم في هذه المرحلة إلا صادق، لأنه الدنيا كلها ضد الإسلام وعذاب ونكال وشدة. لذلك هؤلاء خلاصة الناس وصفوة الناس. يقول: وثبت من رواية أحمد في المسند بسند حسن وابن سعد مرسلا صحيحا أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل، وذلك بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد رأيته يعني في الجنة فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض، يعني ورقة معدود في السابقين، لأنه قال: يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك إذا لآزرتك وناصرتك، أو كما قال يعني وآمن أن هذا هو النبي ووعده إن كان في شبابه لناصره وآزره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة عليه ثياب بيض، وقال لهم لو كان من أهل النار لما رأيت عليه ثيابا بيضا. وهذا يفيد في تعبير الرؤى والأحلام، هذا الخبر يفيد أن من رؤية في المنام وعليه ثياب بيض فهذه من المبشرات أنه على خير، أنه على خير إن شاء الله. والرؤية كما قال الإمام أحمد بن حنبل الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسره ولا تغره، تفرح لكنه لا يغتر بها ولا يركن إليها ولا يدعي على أساسها، إنما يرجو الله أن يسلم ويرجو الله أن يسعد. قال ويتضح من سجل أسماء السابقين الأولين الإسلام أنهم لم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم في معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم. تنبيه له، قال في بعض من كتب في السيرة قال الجماعة الأسلم أول دين كانوا مجموعة من الأرقاء والفقراء والضعفاء المستعبدين الذين أرادوا استعادة حريتهم. غلط، أبو بكر كان من الأشراف، عثمان كان من الأغنياء والسرات، الزبير كذلك رضي الله عنه. هذا ما صحيح، ما هو صحيح فيهم بلال وكان مولا وفيهم صهيب وفيهم عمار، لكن فيهم كذلك عثمان وفيهم أبو عبيدة وفيهم الزبير بن عوام رضي الله فيهم وبكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا ويلحظ أن مجموعة 67 الذين سبقوا الإسلام 13 فقط منهم 13 فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموال والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم فيهم، إذن الخمس من المجموع، الخمس من المجموع، وما كان كذلك لا يقال عنه أكثرهم ولا معظمهم ولا عامتهم. شايف؟ يعني إذا كان عددهم 67 قال 13 كانوا من الموالي والفقراء الباقين لا. هذا يبين خطأ من قال أن من آمن في هذه الفترة كان عامتهم من الفقراء والمستضعفين الذين أرادوا أن يستردوا حريتهم وأن يستردوا مكانهم في المجتمع، هذا ليس بصحيح. ويعني هذا يبين لك أنه ليس كل ما كتب في هذه الكتب صحيح، بل لابد من البحث، لابد من المقارنة، ولابد من التأمل فيما يكتب ويقال. العبر والعظات في هذا المقطع يعني الدعوة السرية: أولا، إن في إلهام الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الدعوة سرا تعليمات للدعاة في كل زمان ومكان، وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة. يعني من كان في مثل هذه الحال عليه أن يأخذ بالحيطة والحذر ولا يعرض الناس للهلاك والمواجهة في في في في أول الأمر. أبو ذر رضي الله عنه جاء في هذه الفترة وأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فإذا سمعت بي ظهرت، يعني أظهرني الله، فتعال إليه. لكن أبا ذر أراد أن لا يذهب حتى يصرخ بها في أهل مكة، فصرخ بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن التوجيه النبوي كان: اذهب ولا تصنع بأمرك، فإن سمعتني ظهرت فتعال إليه. فده من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله تعالى عنه. يعني هذا الدين ما فيه مقام للتهور والعجل والطيش أبدا، بل كانوا يقولون له: لو أذنت لنا ملنا على أهل الوادي، أدينا إذن أسعنا نميل على أهل مكة دين ونبيد خضراهم، فيقول: لم أمر بذلك، الله ما أمرني بكده، لا مانع من الحماسة وأهلا بالعاطفة، لكن كل ذلك يقيد بضوابط الشرع الحنيف. أما عاطفة بغير ضابط وحماسة بغير قيد فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. المبحث الثاني والعشرون: الجهر بالدعوة. إذن بعد 3 سنوات من الدعوة السرية بدأ يجهر عليه الصلاة والسلام. يقول روى أحمد في المسند بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا يعني عمل لهم وليمة عليه الصلاة والسلام فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي فقال رجل يا رسول الله إن كنت أنت كنت بحرا من يقول بهذا فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا ثم خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين والمعنى ورهتك من المخلصين يعني الظاهر قال النووي قال الظاهر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته يعني الظاهر أنها كانت أنذر عشيرتك الأقربين ورهتك من المخلصين في الأول كان كده الجزء ده يقرأ ثم نسخ هذا وصار المحكم وأنذر عشيرتك الأقربين. خرج رسول الله ورهتك منه المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا يا صباحا أسلوب في الدعوة يعني دعوة الناس بمثابة الإعلان اصطلاح بيناتهم ليجتمع الناس فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزل تبت يدا أبي لهب وتب وهذا فيه اختصار الظاهر أنه قال لهم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل أو هذا الوادي جيش يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قط بعضهم يقول هذا فيه توثيق المصدر يعني النبي استوثق أولا من وقع كلامه عنده أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا أنت عندنا مصدق قال فإني رسول الله إليكم من اعترض عليه أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وروى الشيخان عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هشام والظاهر يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا فاطمة فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة الماء سأبلها ببلالها فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم القبيلة كلها عم وخصة كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. يقول المصنف دروس وعبر من هذا المقطع. أولا إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة والعرب القرشيين بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه ثمر من ثمار القومية ويدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل بدعوته التي دعا إليها آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين. القوميون القومية العربية يجعل دعوة الرسول عبارة عن ثمرا من ثمار القومية العربية وإنه النبي صلى الله عليه وسلم دار يحقق مطامح العرب لهذه هذا غلط وهذه جهالة الآن من اعترض على هذه الدعوة؟ أقاربه كأبي لهب، وقبيلته كقريش، قبيلة قريش، هؤلاء اعترضوا على دعوته، وقبلها بلال رضي الله عنه، وقبلها عمار رضي الله عنه، وقبلها صهيب رضي الله عن الجميع. فإذا غالطون أولئك الذين يريدون نصرة الفكرة القومية العربية بحجة أن هذه النبوة والرسالة كانت عبارة عن تحقيق لمطامح العرب. جهالة هذه، بل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال بعثت إلى الأحمر والأسود، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إطلاقا ما، بل لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب في جهنم وسلمان في الجنة، عتبة وربيعة وعمر بن الحكم، عمرو بن هشام، أبو جهل في النار، وبلال في الجنة، وسلمان في الجنة، وصهيب في الجنة. أبدا ما كانت قومية كما يزعم هؤلاء. وهذه فائدة المعاصرة. أنا ذكرت لك أن هذا الكتاب مؤلفه معاصر الشيخ الدكتور مهدي رزق الله حفظه الله. والمعاصرة من فوائده هنا أنك تستفيد في مناقشة الأفكار الموجودة قومية، فكرة لها دعاتها ولها مصنفاتها القومية العربية. ثانيا، إن في تباطؤ الناس عن الدخول الإسلام دليلا على مدى قوة وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمع، في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان في الجاهلية وفساد الفطرة، وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات قديما وحديثا. حتى المجتمعات الإسلامية عندما يخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أثرا كبيرا للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات المختلفة، وتجد استنكارا ممن وقعوا في أسر هذه العادات والتقاليد لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الإسلام. فايدة برضو فايدة يعني كريمة حقيقة. هذا المجتمع الرافض للدعوة لماذا رفضها؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. نشأوا زمانا طويلا في شرك وضلالة وعماية وعادات لا يرضاها الله، فلما جاءت الدعوة إلى الإسلام والفطرة خالفت ما عندهم فنفروا وعادوه. وداء الدعاة لا يستغربونه حينئذ، بل حتى المجتمعات الإسلامية إذا خبى فيها صوت نور الحق وصارت العادات غالبة والتقاليد، إذا جاء المصلحون وقالوا للناس اتركوا هذه العادات المحرمة قالوا ما هذا الكلام الفارغ، لا نقبل هذا الكلام. الآن لو قلت للناس اجعلوا زيجاتكم على السنة، لا داعي للحفلات ولا داعي للتبرج ولا داعي لإظهار المحاسن النساء ولا داعي لإنفاق الأموال على المغنين، لقال لك الناس ما هذا الكلام الفارغ، هذه عادات، هذه ليلة العمر وهم يحتالون عليه. الصلاة يسمونها صالة ليلة العمر، ليلة العمر. وما يدري هذا المسكين أنه ربما كانت أكفانه تنسج وهو لا يدري. هذا الكلام مرفوض ممجوج عند القوم. المآتم التي أصبحت وللأسف الشديد مظهرا من مظاهر الفخر، الموت الذي كان عظة، الذي كان ينبغي أن يكون عظة، هم الآن يجعلون المأتم معرضا لإظهار الثروة وإظهار، يقول لك عملنا مأتم محترم، عملنا مأتم كل الناس يتكلم عنه، مأتم محترم. يا أخي كفاية العرس، اجعل المأتم عظة واجعل الموت عظة، لا، مأتم محترم ويفخر بذلك، أين العظة؟ ومن لم يعظه الموت فلا وعظ له عياذا بالله. فإذا جئت وقلت للناس لا تجتمع بعد الدفن، بعد الدفن لا اجتماع بعد الدفن، وجرير بن عبد الله يقول كما في صحيح مسلم كنا نعد الجمع بعد الدفن وصنيعة الطعام من النياحة قامت الدنيا، يقول لك نسبل، يعني نسبل مات لنا فطيس نحن، يعني انتم ما عندكم احترام للناس، يعني ما عنده تقدير ده. وقامت وقاموا وقعدوا، بعد زمن بيقول لك لا عملنا يوم واحد لان المساله فيها تكاليف وفيها حرج على الناس يجوا الاقاليم. ما فعلتم ذلك ديانه، انما حسابات، يعني لو وسع الله عليكم عدتم الى المربع الاول. اجعلها دينا يا اخي، اترك ذلك ديانه. والتعجيل بالدفن، النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ثلاث اذا حضر وقتها ان لا تؤخر، الايم اذا جاء كفؤها، والصلاه اذا حضر وقتها، والجنازه اذا حضر. يقول لك لا ننتظر حتى ياتي الناس بالاقاليم. يا اخي هذا ميت عنده حرمه، وربما مكث الناس 7 ساعات 8 ساعات، وهذا خلاف للسنه. فاذا انكر انسان يقول لك يا هذه عادتنا، عادتنا نحن لازم اهلنا كلهم يجوا. يا اخي رسول الله قال معلش احترم السنه لكن دي عاداتنا. هذا الان يبين لك ان العاده الخروج عنها صعب. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما اراد ان يعيد الناس الى الحق، لاحظ في زمن عمر بن عبد العزيز انس بن مالك موجود. عمر بن عبد العزيز ادرك بعض الصحابه رضي الله عنه، يعني الزمن قريب من النبوه. لما جاي يرجع الناس من كثير من المخالفات قال الا اني اعالج امرا لا يعين عليه الا الله، كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير، ظنه الناس دينا لا يرون الحق غيره. قال انا البعالج بحاجه سهله. ده في زمن عمر بن عبد العزيز، فكيف في زمان الناس هذا؟ فشيء يعني الداعيه يتصور كده، يعني ما يتصور انه مجرد ما قال للناس العاده اللي نشات فيها يخلوها. ودعك من الطواف بالقبور والذبح عند عتباتها والتقرب الى الاموات والزار في بعض المجتمعات الجاهله الظالمه، هذه عادات اذا قام الناس واعترض الناس. فتصور هذا، انك لن تقابل كما قال القائل بالورود والرياحين، ستقابل بالاعتراض وبالرفض، ولكن اصبر على دعوتك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ثالثا، ان في خصوصيه الامر بانذار العشيره، وهنا خطا طباعي، العشيره إن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه بوصف كونه مكلفا، ويتحملها تجاه أسرته وأهله بوصف كونه رب أسرة وذا آصرة وقربة وذا آصرة قربة. ثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيا ورسولا من الله عز وجل. شوف، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك بصفتك زوج، وبناتك بصفتك أب، ونساء المؤمنين بصفتك نبي رسول. تتحمل المسؤولية، ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى كل مكلف، وفي الثانية كل صاحب أسرة أو فرد له عشيرة، وفي الثانية العلماء والحكام. يعني أنت لك واجبات تجاه نفسك، تجاه أسرتك زوجتك وأبنائك، تجاه عشيرتك، تجاه مجتمعك، تجاه دولتك، وهكذا. فالمسلم عنده يفهم ما هو المطلوب منه، هو مصلح، لا يهمل زوجة ولا يهمل أبا ولا يهمل أخا ولا يهمل عشيرة. وليس بحسن أن يكون الإنسان فضله على الناس عموما وينسى عشيرته. يعني يصلح مثلا بعض المجتمعات، يهاجر مثلا إلى بعض البلدان البعيدة داعية مصلحا، وعشيرته بحاجة إلى دعوته، وعشيرته بحاجة إلى بيانه ونذارته. لا، لابد أن تكون صاحب النصيحة وإخلاص لهؤلاء ولأولئك جميعا. المبحث 23، كم الصلاة؟ ربع يعني. يقول أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية. لم تزل أصداء تلك الصيحة وأنذر عشيرتك الأقربين مدوية في جنابات أم القرى مكة، يعني حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد، صادعا بالحق، داعيا إلى هجر الأوثان، مسفها عقول المشركين، مبينا حقائق الإسلام، ضاحضا للأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية. فاصدع بما تؤمر، فاصدع، يعني قول للحق وجهر بالحق وقوة في البيان. عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي، في جماعة من المصلحين سبب النبي صلى الله عليه وسلم زي ورقة وزي زيد بن عمرو بن نفيل وصيفي، كانوا عندهم كده أفكار إصلاحية لكن كانت محدودة. هذا النبي تميز على غيره ممن سبقه بأنه وجدت دعوته قبولا عند الناس وانتشارا. قامت حينئذ، قامت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب والاعتداء الجسدي لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم، وحط من تكبرهم على غيرهم، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح. اقرأ القرآن الكريم ستجد أن أول من يعترض على دعوات المرسلين هم الملأ. وإلى عاد أخاهم هودا بتلقى: قال الملأ الذين كفروا من قبل. الملأ السادة الكبراء أصحاب النفوذ والمصالح، أصحاب السيادة التي في زعمهم ذهبت بالإسلام، فيقومون باعتراض الدعوة لأن مصالحهم تذهب إذا عم هذا النور أرجاء المعمورة. ومن أبرز تلك الأساليب الأسلوب الأول محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره، أي حمايته، الجوار الحماية، حاولوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمي أبو طالب، ما يحمي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا طبعا وعاب ديننا وسف أحلامنا. ما كان النبي سبابا أبدا، ولا كان لعانا حاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن قصدوا بذلك أن النبي قال لهم: لا تنفع ولا تضر. هذه المقالة جعلوها سبا للآلهة، سب وانتقاص، لكن ما كان سبابا ولا كان يشتم عليه الصلاة والسلام. وضلل آباءنا، لأنه قال ده شرك، واللي بيمشي كده يمشي النار، معناها أبهاتنا كلهم حيكونوا في النار يعني. فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، يا أمسك عليك يا خلينا نقضي عليه. فقال أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. كان هذا هو الأسلوب الأول والمحاولة الأولى. الأسلوب الثاني إن شاء الله نعرض له في درسنا القادم بإذن الله تعالى. سألنا الله تعالى أن يعيننا على التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للسير في طريقته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.